السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. هنشرح إن شاء الله، هنقول بعض الدلالات كده الواقعية اللي بتشير إليها هذه الآيات. يعني في دلالات واقعية في قول الحق سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. احنا كنا شرحنا بالتفصيل، لكن هنتكلم دلوقتي على بعض الدلالات الخفية الواقعية اللي احنا ممكن نستنبطها من هذا القول. منها مثلا ان قول الرجل: ان الملأ يأتمرون بك، على ما يأتمرون؟ هم يأتمرون على موسى، فده دليل على ان ما حدث بعد حادثة الاسرائيلية الثانية هو ذيوع امر موسى وانتشار شائعة ان موسى ليس من المصلحين وانه من الجبارين، وانه اصبح مطلوبا للقصاص في قتل القبطي الاول، ولذلك اجتمع الملأ ليبحثوا في تنفيذ ذلك وكيفية هذا التنفيذ. يعني الرجل مؤمن آل فرعون، لما علم بأن الملأ يأتمرون كان ذلك دليلا على ذيوع هذا الأمر وانتشار هذا الخبر. دي الدلالة الأولى. ليس فقط الذيوع، ولكن وصول الخبر الى اقصى المدينة. الرجل اتى من اقصى المدينة، فيبدو ان المدينة كلها بالكامل بكل اطرافها قد وصلها هذا الخبر، وانتشر امر موسى عليه السلام. كل ذلك ولم يؤمر موسى حتى الان بالتوجه الى فرعون ودعوته الى الله سبحانه وتعالى. في ايضا دلالة هامة جدا، ان هذا الرجل قد علم بتآمر الملأ، والملأ هم خواص الملك، خواص فرعون، خواص الملك. وكون انسان يعلم بتآمر هؤلاء الخواص امر ليس سهلا وليس معتادا وليس امرا اعتياديا، يعني لان امرهم لا يكون في مثل هذا علانية مباح للجميع. الحقيقة انه يجب ان يكون على قدر من السرية. اذا الملأ اجتمعوا ليتآمروا او ليأتمروا بخصوص انسان، فلا بد وان هذا الامر يكون في غاية السرية وغاية الاهتمام والحيطة والحذر. ولذلك كون الرجل المؤمن آل فرعون يعلم هذا التآمر وهذا الائتمار، فده دليل على ان الراجل مش راجل عادي. يعني هو يبدو ان هو قريب من فرعون، او قريب من احد اعضاء هذا الكيان اللي هو الملأ. ولا يستبعد ان قول من قال، يعني بعض اهل العلم قالوا ان هو ابن عم فرعون، لا يستبعد هذا الكلام، لان هو ظاهر القصة تشير الى ان هذا الرجل قريب من هذا الملأ بصورة او باخرى، والا لم يكن يتسنى له ان يعرف ان الملأ يأتمرون، لان ده مش متاح لعامة الناس. فدي دلالة ايضا. يبقى دي بعض الدلالات. نعم، هو غالبا هو الرجل المؤمن الذي يكتم ايمانه، هو غالبا هذا الرجل، لكن انا بتكلم دلوقتي في ان الرجل ده كيف علم بامر الملأ، وده امر ليس متاحا للجميع، خصوصا ان هو في مرحلة اعداد. يعني عادة الامور التي يعد لها تكون في اطار السرية والحذر حتى تنتهي، ثم بعد كده تظهر للعامة. ففي هذه المرحلة يصعب على اي انسان ان يتتبعها او يعلم بها خبرا، خصوصا اذا كان الخبر متيقن. فده يدل على ان الرجل ده له وسيلة او سبيل يستطيع به ان هو يصل الى هذه المعلومات. دي الدلالة التانية. الحقيقة قول الرجل يا موسى، انظر للقول يا موسى، طيب هو كيف عرف هذا الرجل موسى؟ يعني هو قوله يا موسى، يبقى لابد ان هو عرف موسى شخصيا، يعني عرف تفاصيل شكل موسى، تفاصيل وجود موسى، تفاصيل مكان موسى لا يخطئ فيه. فكيف عرف موسى وهو لم يلقه من قبل؟ فلابد ان برضه هذا القول له دلالة، ايضا دلالة واقعية هنحاول نتعرف عليها برضه. في سؤال تاني هام جدا، يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الحقيقة هو برضه سؤال تاني مهم جدا، لماذا ينصح هذا الرجل لموسى وهو لا يعرفه؟ يعني هو لا يعرف موسى معرفة شخصية، وبالتالي كيف ينصح له؟ كيف له ان يتأكد من صدق موسى؟ خصوصا وان موسى حتى اللحظة لم يتوجه الى فرعون بأي دعوة، لان ربنا سبحانه وتعالى يعني لا زال الوقت لم يحن لتبليغ فرعون بالرسالة، لان ده امر لاحق لما نقول. فالى اللحظة لم يؤمر موسى بهذا الامر، وبالتالي معلومات الرجل عن موسى تكاد تكون غير قائمة، فلماذا ينصح له وهو لا يعرفه؟ فدي أسئلة مهمة لابد ان احنا نحاول نستشف هذه الإجابات من كلام الله سبحانه وتعالى، وده هيتضح حالا ان شاء الله. يعني هو كمان لا يعرف ان كان موسى صادقا او غير صادق، مظلوما او ظالما، هو لا يعلم ذلك الرجل، وليس هناك دليل على ان هذا الرجل يوحى اليه من الله سبحانه وتعالى. يعني قول اختي ما يعني تقول انها وحي من الله، ليس هناك دليل على هذا، يعني ما اقدرش نقول ان ده وحي من الله ابدا. هذه الامور لا يمكن الاجتهاد فيها بالرأي، لابد ان يكون فيها دليل واضح نستند اليه، وبما ان الدليل ده مش موجود يبقى مش هنقدر نعتبر هذا ابدا. هننظر بقى كيف يمكن استخلاص بعض هذه الاجابات او كلها ان شاء الله من خلال الايات والالفاظ اللي استعملها الحق سبحانه وتعالى في هذا النظم الكريم الممتع الرائع. قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. طيب هنتكلم شويه في شويه احوال اجتماعيه كده. معرفة الرجل بموسى ونداءه له باسمه يدل على امور هامة جدا، منها يا اما استحضر وصف موسى من كلام الملأ، يعني اذا كان هو قريب من الملأ حتى يستطيع ان يعرف ماذا يدبرون. طبعا لسه انا هشرح لك يعني ايه يأتمرون، ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. لسه هنشرح لغة، وهنشرح برضو هي في الصرف والاعراب وضعها ايه، لكن احنا هنتكلم على بعض الامور الاجتماعية اولا، وبعض الاستدلالات اللي ممكن نستدل عليها عشان نبقى في الكتاب الكريم. يا اما موسى استحضر، اما الرجل استحضر وصف موسى من كلام الملأ، هو قريب من الملأ ولذلك استطاع ان يعلم بالائتمار، فيمكن جدا ان يكون استحضر وصف موسى منهم، يعني ممكن حد منهم وصف موسى للرجل، او الرجل بالغ في السؤال او الاستفهام بطريقة خفية حتى يعلم عن موسى اكثر ما يمكن ان يعلم. دي حاجة، وده يوحي ان هم اهتمامهم بامر موسى كان شديد جدا جدا، حتى انهم علموا عنه كل شيء وبالغوا في وصفه، حتى ان الرجل الذي تعلم منهم استطاع ان يعرف موسى بمجرد ان يلقاه. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى هم ما كانش بس المعلومات اللي عندهم هي ان موسى قتل او انه تجبر او انه لابد من انه يطلب للقصاص، لا، المعلومات اللي كانت عندهم كانت معلومات تتعلق بتفاصيل الاماكن اللي عاش فيها موسى، وهو فين دلوقتي، وشكله ايه، ومواصفاته ايه، وتركيبته ازاي، كل حاجة عن موسى معلومة، والا لما استطاع الرجل ان يعلم موسى حق العلم بمجرد لقاء موسى حتى يستطيع ان يناديه باسمه حين لقائه. وممكن ان يكون حين وصل ادنى المدينة، هو جاء من اقصى المدينة، فحين وصل ادنى المدينة سأل اين موسى، قالوا له من موسى، قال الرجل الذي كذا وكذا وكذا، فقالوا له تجده في المكان الفلاني، فسأل ما شكله، ما صفته، ماذا يرتدي، اشياء زي كده، فعلم بعض المعلومات، وده يشير ايضا لذيوع وانتشار امر موسى في ادنى المدينة كما ذاع في أقصى. هو يعني هو أنا هقول لك يعني هو أتى لموسى خصيصا ليبحث عن شخص معين، ولكن هو لا يستطيع الوصول إليه بصفة الوصف المادي الظاهري. يعني هو يعلم أن هناك رجلا ظلم، وهذا الرجل يأتمر به الملأ ليقتلوه، فأتى لإنقاذ هذا الرجل. إنما صفة الرجل ده إيه، شكله إيه، يوصل له إزاي، كل دي حاجات كان لازم يسأل عنها. وهو علشان يسأل عن حاجات زي كده لابد إن هو يستخدم يعني قليل من الذكاء وقليل من الحيلة، حتى لا يعلم الناس أنه أتى لتحذير موسى، لأن ده أمر قد يبطل الهدف الذي جاء من أجله أصلا. فلابد له أن يحتال في السؤال عنه، بمعنى أن يسأل ماذا حدث وكأنه لا يعلم يعني، فيقولون حدث كذا وكذا، يقول أوه هناك من يمكن أن يفعل ذلك، من هو هذا الرجل ومن أين أتى وما شكله وما هيئته وماذا كان يرتدي، هل هو من أهل المكان أم هو من خارج المكان، هل هو غريب عنكم، هل تعرفونه من قبل، أسئلة مثل هذه. نعم، هذا من الحيلة لكي يتعرف على موسى تعرفا صحيحا. نعم، أما نصح الرجل لموسى بعد لقائه، في تعليق ذكرته أخت من الأخوات، إن هو أن الله فتح عليه حتى يعلم موسى. الحقيقة هي يعني إيه، تقدر تقول يعني إحنا هنيجي لها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولدرجة ان العلماء السلف كانوا يقولون: اذا ذهبت الى مكان وهذا المكان لا يعرفك فيه احد، ثم كان المكان مليء بالناس من كافة الاطياف، فاذا اردت الجلوس فانك غالبا ما تجلس بجوار المؤمن ان كنت مؤمنا دون سابق معرفة، وان كنت غير ذلك فانك توفق غالبا الى الجلوس لمن هو على شاكلتك، والله تعالى اعلى واعلم. وهذا فيه معنى ان الارواح جنود مجندة، اي تتآلف وتتقارب من كانت على شاكلة واحدة. فانت ممكن تقول لي مثلا ايه، يعني هو الانسان اللي هو لا زال يعصي الله مثلا، او انه يأتي ببعض الافعال الشريرة او ما الى ذلك، هل يحكم عليه بانه لا يلتقي الا الاناس الذين هم على شاكلته؟ اقول لك ان كان هذا الشخص قد قدر له عند في علم الله سبحانه وتعالى التوبة والعودة إلى الطريق الصحيح، فإنه في الغالب ما يلتقي بالصالحين، لأنه مقدر عند الله سبحانه وتعالى أن يكون منهم. أما مسألة الجنود، الأرواح جنود المجندة، فهي الأرواح الحقيقية على المآلات الأخيرة النهائية التي يؤول إليها الإنسان، ولذلك العوارض لا حظ لها ولا قياس، يعني لا يقاس على العوارض. يعني ظاهر عملك النهاردة ان انت بتتصرف تصرف مش صحيح، انما يعلم الله سبحانه وتعالى انك تقول في النهاية الى الصالحين، فان روحك في هذا الموقف، فروحك في هذا الموقف هي من الارواح الصالحة، وهي ان شاء الله تتآلف مع الصالحين من امثالك ومن هم على شاكلتك. فده من الاسباب اللي ممكن تجعل هذا الرجل يتعرف الى موسى بالاحساس، وده جزء وليس الكل. يعني احنا قلنا مجموعة اسباب وهنكمل بقية الاسباب الان ان شاء الله، انما احد هذه الاسباب وهو سبب خفي هو مسألة الاستئناس والاحساس بصدق موسى والتعرف عليه من خلال يعني هذا التبادل وهذا التواصل بين الأرواح الصادقة. نعم، وهذا من الرزق. نعم، هذا من الرزق. نصح الرجل يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. كيف ينصح له وهو لا يعرفه تماما؟ هنقول بعض الدلالات كده. هو نصح له واعتقد صدق موسى وأن موسى قد ظلم. إيه الأسباب اللي جعلت هذا الرجل اللي هو مؤمن آل فرعون يعتقد أن موسى صادق وأنه ظلم ولذلك هو ينصح له؟ أول حاجة أن هذا الرجل يدرك بقربه من ملأ فرعون أن لآل فرعون جبروت وأنهم لا يأتمرون ولا يتآمرون إلا بالصالحين، هو يعلم عنهم ذلك. فإذا تآمروا على أحد أو ائتمروا بأحد غالبا ما يكون هذا الرجل من الصالحين، وذلك لطغيان الشديد جدا الذي عليه ملأ فرعون. الشيء الثاني أنه لم يألو جهدا في البحث عن حقيقة موسى وسر عداوة موسى للأقباط ورفض موسى القاطع لألوهية فرعون منذ تربى موسى في بيته. يعني هو علم أن من ملأ موسى أن موسى قد من ملأ فرعون أن موسى قد تربى في بيت فرعون، وأن موسى في فترة ربايته في بيت فرعون لم يذعن أبدا لألوهية فرعون المزعومة أو لربوبية فرعون المزعومة إطلاقا، بل على العكس يروى أن هناك قصص كثير في رفض موسى لمسألة الألوهية أو الربوبية التي أراد فرعون أن يفرضها على الجميع، وده أمر ظاهر جدا وواضح جدا والجميع يعلمه، يعني حتى المقربين من فرعون يعلمونه جيدا، فلا بد وأن الملأ يعلمونه. فالرجل بقربه من الملأ واستحضاره لهذه الأمور قد علم يقينا ما يؤكد أن موسى برفضه في صغره هذا الإذعان أنه مشروع لإنسان صالح مبارك إن شاء الله. والقول بأن الرجل هو مؤمن آل فرعون يعني قول قريب جدا، وكونه يكتم إيمانه يدل على فطرته السوية، يعني هذا الرجل صاحب فطرة سوية وعنده حسن إدراك للحق من الباطل، وهو أصلا من المناهضين لظلم فرعون قبل أن تأتي دعوة موسى، هو أصلا من قبل ذلك هو من المناهضين لظلم فرعون وآل فرعون، وهو من الرافضين للإذعان لألوهية ليس موسى ليس فرعون فقط ولكن لألوهية كائنا من كان، هو يرفض تأليه أي شيء بعيد عن الحق سبحانه وتعالى. فكل هذه العوامل الحقيقة تعين على أن يكون الرجل صادقا، فإذا كان صادقا فإن الله سبحانه وتعالى بهذا الصدق يرزقه فرقانا يميز به بين الحق والباطل ويتعرف به على الصدق من الغي والحق من الباطل. نعم صحيح، هذه القصة لها أصل الحقيقة. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يا موسى. قول الرجل يا موسى، ليه قال له يا موسى؟ لسببين. يا موسى تشعر فيها بالقرب والمودة، يعني أنت لما يكون حد بيجي يتكلم معك لأول مرة إذا ذكرك باسمك فأنت تشعر بتعاطف وتقارب، وان نص المسافة تقريبا قد قطعت بمجرد ان ذكر اسمك. نعم، بهذا الحنان والقرب يعني. يا موسى ده السبب الاول. السبب الثاني ان قوله يا موسى ليبين انه لم يخطئ في فهم وسماع الملأ، يعني ليس هناك شك في ان المقصود من قول الملأ وما حدث في اقصى المدينة هو موسى شخصيا وليس شخصا آخر، وبالتالي لا مجال للتردد أو لمحاولة التأكد من الخبر، وهذا ظاهر يعني. إن الملأ يأتمرون بك، إن للتأكيد ليؤكد أنه حينما أتى بهذا الخبر كان متيقنا، وهذا يشير كما قلنا إلى أنه يعني لديه مصادر وثيقة جدا جعلته متأكدا من هذا الخبر. إن للتأكيد، إن الملأ يأتمرون بك. طيب أين فرعون؟ يعني إذا كان الملأ يأتمرون فأين فرعون؟ ما هو فرعون يسلم مثل هذه الأمور للملأ لكي يصيغوا مسألة، يعني مسألة اضطهاد كائنا من كان من الناس إلى بعض الملأ، لأنهم يحسنون إظهار مساوئ هذا الرجل أو اتهامه حتى يساء فهمه، وبالتالي إذا ما قضوا عليه أمرا استجابت له العامة، وهو ظاهر. يأتمرون، أصل يأتمرون الائتمار، والائتمار أي يأمر بعضهم بعضا، يعني يتشاورون في الأمر ويأمر بعضهم بعضا، هذا معنى الائتمار، تشاور ويأمر بعضهم بعضا بما يريدون. يعني وكأن، وهذا يختلف كثيرا عن معنى الشورى في الإسلام. يعني الشورى في الإسلام هي عرض الموضوع للنقاش والطرح العلمي العملي الشرعي لاستقاء الآراء دون محاباة أو دون مجاملة أو بموضوعية شديدة. أما الائتمار فكأني إذا طلبت منك أمرا أردت منك أن تصيغه صيغة مقبولة عند الجميع حتى أتمكن من تنفيذ مآربي في هذا الأمر. ثم في المقابل إذا أنت طلبت مني أن إذا طلبت مني وأردت أن تأمرني بأمر أفعل فيه مثلما فعلت أنت في الأمر الأول، كان ذلك بالنسبة لي ردا لجميلك، ففي الحالة دي أأتمر بأمرك كما أتمرت أنت بأمري وسببت له الأسباب ووضعته في الصورة التي منها يتحقق لي الهدف الذي أردت، ودون ما أن يكون علي تبعة لا عند الناس ولا عند صاحب المشكلة ولا عند الملك اللي هو فرعون. فهذا معنى يأتمرون، وهو يختلف تماما عن مذهب الشورى، لأنه قد يقع في نفوس البعض أنهم يتداولون أو يتباحثون، وأن هذا التباحث أمر طيب لأنهم يتبادلون فيه الرأي والمشورة. لم يكن الأمر كذلك، إنما هم ظالمون وهم يتبادلون ظلم الناس والكيد بهم والمكر عليهم بما يتمتع فيه كل واحد منهم من صفة معينة تعينه على تحقيق مآرب الآخر عند الحاجة إليه. هذا التبادل هو المقصود بيأتمره. وهذا طبعا تعليل يساق إلى الناس ليبرر قرار قتل موسى الذي هو مبيت بليل، وكل الأمر أنهم يبحثوا له عن صيغة مقبولة شرعية وأداة، والأداة هي تشاور الملأ، وكأن الأمر يقال فيه أننا قد تشاورنا في الأمر وعرض الأمر وتم أخذ الآراء فيه وانتهى إلى أن هذا الرجل يجب أن يقتل لأنه ارتكب الجريمة 1 و2 و3. فهذا ظاهر أيضا. وقول الرجل إن الملأ بالألف واللام، الألف واللام هنا الألف واللام هنا إيه؟ تعريف ولا الجنس ولا استغراق الصفة ولا إيه بالظبط؟ الألف واللام هنا لا ليست للتعريف، الألف واللام هنا للعهد، الألف واللام هنا للعهد. يعني إن الملأ الذي علمته يا موسى وتعرفه جيدا هم الذين ائتمروا بك، يعني الألف واللام هنا للعهد. نعم، يعني معروف قبل كده إن هم دول يا موسى هم نفس الملأ اللي أنت تعرفهم جيدا، هم نفسهم الذين تأمروا عليك، فهو المقصود بها هنا العهدية. نعم، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. هنا لام التعليل، يقتلوك فعل مضارع طبعا منصوب بلام التعليل، وعلامة النصب هنا ايه؟ مين عارف؟ لا ليست الواقع. نعم، هي حذف النون، حذف النون لأن أصلها يقتلون، يقتلونك، حذفت النون لأنها منصوبة، وحذف النون هنا لأن هذا الفعل من الأفعال الإيه الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. نعم. ليقتلوك هو الهدف المتخذ سلفا، ده الهدف المقصود يعني، يعني إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يعني هذا الملأ قرر قتلك يا موسى. أما مسألة الائتمار فهي مجرد البحث عن صيغة شرعية مقبولة حتى يقتلوك به فقط لا غير، ليست المسألة إطلاقا إن هم يأتمرون كي ينظروا كيف يفعلون أو ماذا يكون القرار، لا ليس الأمر كذلك، إنما الأمر مبيت ومنتهي، والهدف الذي اتخذ سلفا واضح وهو القتل. أما مسألة الائتمار فهي مسألة فقط لتحديد الصيغة الشرعية المقبولة التي بها يستطيعون تنفيذ ما قد بيت بليل وهو قتل موسى فقط. يبقى إذن ليقتلوك هنا لها قيمة مهمة جدا جدا، ليست مجرد الإشارة إلى الخطر المحدق بموسى، ولكن للعلم لنعلم أن هذا هو الهدف المتخذ سلفا، وإن الائتمار مسألة تحصيل حاصل يعني، لكن بحث عن وسيلة شرعية بس، وسيلة منطقية، وسيلة يقدروا يضحكوا بها على الناس علشان يقبلوا منهم هذا الحكم. هو الحقيقة في هم يعني، وده معناه ان في اسباب ظاهرة واسباب معلنة. يعني ايه السبب اللي بيخلي آل فرعون او الملأ يعني عازمون على قتل موسى؟ ايه السبب؟ السبب طبعا هم لا يظهرون هذا السبب، السبب هو ايه؟ هو عداوة موسى الظاهرة القديمة للأقباط، أقباط مصر، بسبب تجبرهم وظلمهم، وده ظاهر قوي من قول الحق سبحانه وتعالى هذا من عدوه وهذا من شيعته. يبقى من عدوه دي، فعلمنا ان الأقباط كانوا أعداء لموسى، يعني موسى كان له أعداء، وبالتالي هو يعني هم واخدين جانب العداء له، وهو أيضا واخد جانب العداء منهم، ولذلك وده له سبب، سببه هو مناصرتهم لفرعون ولظلم فرعون ولألوهية فرعون ولربوبية فرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية من دون الله. طبعا فرعون ادعى الألوهية كما ادعى الربوبية، لما ادعى الربوبية فقط، يمكن انت تظن ان فرعون قال انا ربكم الاعلى فادعى الربوبية فقط، لا، فرعون ادعى الربوبية والألوهية. طب حد عنده دليل على ادعاء فرعون للألوهية؟ عندنا دليل لادعائه الربوبية وهو قول انا ربكم الاعلى. اما ادعائه الالوهية ما علمت لكم من اله غيري. نعم نعم، هذا قول صحيح. وقوله لموسى ايضا لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. جزاك الله خيرا وجزاكم جميعا. يبقى ادعاء فرعون هذا هذه الألوهية وهذه الربوبية كانت سببا في عداوة موسى للأقباط الذين وافقوا فرعون على هذا الادعاء. نعم صحيح. وعن السحرة حين سجدوا، نعم نعم سنأتي يا أختي إن شاء الله، سنأتي لذلك. نعم، يبقى السبب الخفي لقرار تخلص من موسى وقتل موسى هو عداوة موسى القديمة لفرعون وللملأ وللأقباط بسبب مسألة الربوبية والألوهية وادعائها، وادعاء فرعون لتلك الربوبية وتلك الألوهية وموافقة الأقباط له على ذلك ومجاراته في ذلك، فكانت عداوة موسى لهم بسبب هذا الظلم وهذا التجبر، وهذا أمر ظاهر جدا. أما الأسباب اللي هم أرادوا أن يعلنوا عنها للناس نعم، كان هذا موسى لم ينبأ بعد، ولكنه كان في صغره أبدا لا يؤمن بتأليه أي أحد من البشر ولا من أي جنس، هو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو من خلق كل هذا، وهذا شأن الأنبياء جميعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، لم يسجد لصنم من قط، وكان يذهب إلى الغار يتعبد فيه ويسأل الله سبحانه وتعالى. وفيه قال الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضالا يعني محبا تبحث عن الحق وتلجأ إلى الحق ولا تعتقد إلا في الحق، ولذلك هداك الله سبحانه وتعالى إليه وعرفك عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يعني ده إعداد، إعداد من الله سبحانه وتعالى. نعم، إعداد، إعداد من الله سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين. أما الأسباب الظاهرة بقى اللي هم حبوا يعلنوها للناس علشان يبرروا بيها قتلهم لموسى، لأن هم لو قالوا للناس إحنا هنقتل موسى لأنه رفض ألوهية فرعون وربوبية فرعون، فالناس هتبدأ تفكر يعني طب هو رفض ألوهية فرعون ليه؟ وبالتالي هيبدأوا يسألوا ويعرفوا الأسباب، وده فيه هيعود على فرعون وعلى الملأ فرعون بالوبال الشديد، ولكن هم أرادوا إظهار أسباب لا يعترض عليها عامة الناس، فاخترعوا الأسباب. وكانت الأسباب المعلنة بقى هي مسألة مقتل القبطي وشائعة الإسرائيلي، مقتل القبطي وشائعة الإسرائيلي الذي قال فيها: إن تريد إلا تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. طبعا سر كل ده هو ما اعتادوه من القتل والاستحياء والعلو في الأرض. يعني حتى في بداية سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يعني هو ده شأنهم أصلا، يعني ده شأنهم أصلا في بني إسرائيل وفي قومهم: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج، فاخرج. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أرسلت السيدة خديجة لورقة بن نوفل تطلعه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على خبرة ودراية بأحوال الأنبياء والمرسلين، فلما قص عليه ما حدث له ووصول جبريل إليه عليه السلام، فحينما علم منه ذلك فقال ورقة بن نوفل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون هناك معك ساعة يخرجك قومك، ساعة يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى رجل بمثل ما أوتيت به إلا عودي، إلا عودي. وده قول الحق سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعم، ولذلك فاخرج هي تدل على سنة الصالحين والأنبياء، يعني هي سنة الصالحين والأنبياء هي الخروج وإخراج قومهم لهم من ديارهم، فهي سنة ماضية في الأنبياء والصالحين مسألة الخروج من الأرض والديار. وقول الرجل فاخرج قد يشير إلى أن الرجل على علم بسنن الأنبياء والصالحين، ويعلم أن خروج موسى قد يكون فيه الخير، لأنه قد يكون سببا لعودته مرة أخرى مظفرا منصورا رافعا راية الحق. وهذا ما حدث تقريبا لكل الأنبياء قاطبة. فيبدو أن محتمل أن يكون العبد الصالح قد يعني استسقى هذا المعنى في أمره لموسى بالخروج. يعني كان يمكن أن يقول لموسى احتاط مثلا، أو اختبئ، أو يقول لموسى مثلا يتصرف أي تصرف، لكن كون يأمره أول ما يأمره بالخروج فده يدل على أنه عنده علم أن الخروج أفضل لموسى. والعلم ده يعني لا يتأتى من مجرد ممارسة الواقع فقط، إنما يتأتى من يعني فهم تاريخي لسنن الأنبياء والصالحين. لذلك أنا أتوقع إن مؤمن آل فرعون كان على دراية وعلم بما سبق من أحوال الأنبياء والمرسلين، وده يشير إن هو راجل على بينة وعلى ثبات في أمر التعرف إلى العلوم الدينية في من سبق من الرسل، ومن النوع المستقرئ للأحداث المنتظر لرسالات الله سبحانه وتعالى. وفي أشخاص كتير من النوعية دي كانوا موجودين، والتاريخ كلمنا عن ناس كتير منهم يعني. فحقيقة قوله قول كلمة فخرج فيها دليل على ذلك يعني. يعني هو من أصحاب العلم وليس مجرد رجل مؤمن يكتم إيمانه. هي فيها نعم، فيها يعني هي فيها بعض ال يعني بعض ال بعض الفكر الواقعي، ولكن لابد أن يكون، وده احتمال كبير أن يكون مع الفكر الواقعي أصل علمي شرعي. يعني أنا لما أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أرضه ثم عاد، وأعرف أن سيدنا موسى خرج ثم عاد، أعرف أن الأنبياء خرجوا من ديارهم ثم عادوا منصورين، يعني دي بالتأكيد تجعلك تفكر ان هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى تتكرر، وان دي من اساليب النصر اللي ربنا سبحانه وتعالى يسر بها الامور للانبياء والصالحين. فهذا يدل على ان الرجل من اصحاب العلم وليس مجرد رجل صالح فقط يعني. فاخرج اني لك من الناصحين، اني لك من الناصحين. إني طبعا فيها تأكيد، إني فيها تأكيد لك من الناصحين، لك من الناصحين. اللام والكاف هنا الحقيقة للبيان والخطاب، لك للبيان والخطاب، كأن لك هنا يعني معناها إن أنا بوجه لك أنت الكلام، يعني أوجه الكلام لك وأنا من الناصحين يعني، وليست لك متعلقة بالناصحين يعني. خليك معايا بقى شوية كده عشان ايه نفهم الحتة دي كده. يعني ارجو ان انتوا تنتبهوا معايا كده. اني لك من الناصحين، هو لك من الناصحين يعني اني من الناصحين لك، يعني لك هنا تتعلق بالناصحين. الحقيقة جمهور العلماء مش يعني لا يوافق هذا الرأي، وده حقيقة حق لسبب، لانه لو انه لك من الناصحين ده ممكن تجعل النصح تخصيص النصح لموسى، يعني كأنه لو لم يكن ناصحا لموسى ممكن ما يكونش ناصح لغيره يعني، يعني كأنه خصص النصح بمين؟ بموسى. بينما الرجل ناصح على الدوام، يعني الناصح ناصح للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فقالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح ايه؟ عام. والنصح هو عناية القلب بالمنصوح له، فالنصح هذه العناية والرعاية، هذا النصح عام يعني أينما تجد من يستحق النصح فعليك نصحه، عليك نصح هذا الإنسان. أما لو إن لك متعلقة بالناصحين وكأنه اختص، حصل تخصيص بقى إني لك من الناصحين، يعني أنصح لك فقط. هذا التقديم يعني لك في الأول قبل الناصحين، تجعل فيه تخصيص، فالتخصيص معناها إني أنصح لك ولا أنصح لغيرك. وده طبعا معنى مش مقصود، لأن الرجل الصالح ينصح للجميع، لا ينصح لإنسان بعينه فقط ويقصر النصح عليه. طب ومن لك هنا معناها إيه لما هي مش متعلقة بالناصحين؟ لك هنا للخطاب والبيان، لك هنا للخطاب والبيان، الخطاب أساسا والبيان، زي ما أقول كأني أوجه الكلام لك. ومعنى أوجه الكلام لك كأن يعني كأنه يؤكد عليه ذلك، يعني أتسمع إني لك من الناصحين، أتسمع ما أقول، أنا أكلمك أنت، أنا أخاطبك أنت، أتعي ما تقول وتسمع ما أقول؟ إن كنت تعي ما أقول وتسمع ما أقول فافعل ما أمرك به الآن، فهذا أمر جلل عظيم. فكأن المعنى كده، يبقى هي للخطاب والبيان. زي أنت عارف زي إيه، زي قول امرأة العزيز ليوسف عليه السلام: هيت لك. وقالت: هيت لك. لك هنا أيضا للخطاب والبيان، هيت لك. نعم، أرجو أن المسألة دي تكون واضحة، يعني لك هنا ليست متعلقة بالناصحين، وإلا ده يبقى في انتقاص من حق الرجل المؤمن في أنه قاصر للنصح على سيدنا موسى على رجل بعينه، وهذا ليس من صفات الناصحين، لأن الناصحين حتى هو قول واضح يعني لك من الناصحين، فالناصحين دول عموم الناصحين تتوافر فيهم صفة النصح للجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا، اللام ليست للتعليل، اللام ليست للتعليل، اللام هذه اللام للتخصيص، وهي لام الجر للتخصيص. إني لك للخطاب، للخطاب، تخصيص خطابي. نعم، الكلام ده واضح يا جماعة؟ نعم صحيح، صحيح، جزاك الله خير. نعم، وإن كانت في بعض الآراء، لا يعني هنتكلم فيها إن شاء الله تفصيلا بعدين، بس مش عايزين إيه، مش عايزين يعني أنا يعني أنا عايز أبني البيان اللغوي أو النحوي أو بيان القواعد اللغوية على الفهم المرتبط بالتفسير. يعني انا عايز اقول طب هي لما ما جاتش هنا افادت ايه، ايه الدلالة بتاعتها، ولما جت هنا افادت ايه، ولما جت هنا افادت ايه، وده يعيننا كثيرا في فهم كلام الله سبحانه وتعالى باذنه ورعايته وفضله وتوفيقه. فاخرج اني لك من الناصحين. فاخرج، الفاء هنا دي فاء ايه؟ فاخرج، الفاء ايه؟ الفاء دي فاء ايه؟ لا، ليست الامر. نعم، لا، لا، نعم، هي الفاء الفصيحة. نعم، هي الفاء الفصيحة. الفاء الفصيحة دي يا جماعة يعني نعم هي تفيد الحث على الإسراع، لكن هي الفاء الفصيحة هي تفصح عن شرط مقدر، يعني هي تفصح عن شرط مقدر، يعني لأني نصحت لك فاخرج، يعني لأني نصحت لك بالعلم بأن الملأ يأتمرون فاخرج، يعني كان هذه مترتبة على تلك، وهذا الشرط خفي فأفصحت عنه هذه الفاء وبينت لك أن فيه شرط، ان في شرط، يعني حصل جملة شرطية، زي جملة شرطية لكنها غير واضحة. ايوة نعم، فاخرج الان. فاذا اصفحت اذا عن شرط مقدر كانت الفاء هي الفصيحة. الكاف مجرور. نعم، نعم، الكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة. نعم، نعم، في محل جر، اسم محل جر باللام. يبقى اني لك من الناصحين، فاخرج اني لك من الناصحين. طيب الفاء الفصيحة هنا، طيب خلينا بقى عشان ايه، بما ان احنا اتكلمنا في اللغة شوية، الفاء الفصيحة هنا ايه الدلالة بتاعتها؟ الشرط افصحت عن شرط. طب ايه قيمة الافصاح عن الشرط هنا؟ يعني ليه اتى بيها هنا؟ ليه ما قالش اخرج على طول؟ القيمة والدلالة ان هو هي المنطقية في الكلام، المنطقية في الكلام. يعني هو لما يقول له فاخرج اني لك من الناصحين، كان بيقول له ان السبب الذي دعوتك لتخرج من اجلي اليس سببا هاما وكافيا للخروج؟ ان كان كذلك فاخرج. فده معناه ان هو بيثبت له بالدليل والبرهان والحجة ان ما ساقه اليه من ادلة تستحق على اثرها ان يخرج الرجل او موسى عليه السلام من المدينة لخطورة ما اخبر به. فلذلك الفاء الفصيحة هنا قيمتها في الافصاح عن الشرط هي اثبات منطقية كلام الرجل واقامة الدليل على كلامه، مما هو سبيل اكيد لاقناع موسى بالخروج. يبقى هنا الفاء دي افادت معنى بياني هام جدا جدا، وجودها معنى بياني هام جدا، ودي الدلالة المرجوة من ذلك. طيب فاخرج اني لك من الناصحين، اني لك من الناصحين هذه جملة تعليلية، يعني ايه السبب انا بقول لك ده كله ليه؟ وكأنه قيل مثلا ايه، لما تفعل ذلك، وكأنه قيل لما تفعل ذلك، يعني لماذا اتيت من اقصى المدينة، ولماذا كبت نفسك كل هذه المشقة، ولماذا علمت بان الملأ يأتمرون، ولماذا تأمرني بالخروج؟ فقال اني لك من الناصحين، يعني لو لم اكن من الناصحين لما فعلت كل ذلك. يعني كأن الذي حرك هذا الرجل ليفعل كل ذلك كونه من الناصحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الناصحين المخلصين. والنصح هو عناية القلب بالمنصوح له. ده تعريف على فكرة، تعريف جيد جدا، وأرجو أن أنتم تكتبوه. النصح هو عناية القلب بالمنصوح له، علشان ما حدش يقول كيف أنصح لله، كيف أنصح للرسول. ربنا سبحانه وتعالى إذا ما نصحوا لله ورسوله. وجمع الناصحين هنا كأنه بيثق في كلام موسى، يعني خليك معايا كده. نعم، يعني جمع الناصحين إني لك من الناصحين كأنه بيثق في موسى، يعني عنده ثقة في موسى. يعني ايه عنده ثقة في موسى؟ يعني وكأنه بيقول حال الناصحين أنت تعرفه يا موسى جيدا، وحال الناصحين كأنك تعلمه جيدا، وكأنه يشير أيضا إلى أنت منهم، فأكيد أنت تعلم من هم الناصحون. فإني لك منهم، يعني إني من هؤلاء الناصحين الذين أنت تعلمهم جيدا. وفي ذلك تعليل واضح جدا جدا لكل ما قام به، ودي ثقة منه في فهم موسى وفي أخلاقيات وإيمانيات وعلو قدر موسى عليه السلام. واضح يا جماعة؟ نعم، يعلم عنه النصح وأنه من الناصحين. نعم، وفيها معنى تاني جميل قوي، يعني اني لك من الناصحين، يعني مع كل العنت الذي واجهته يا موسى ومع كل المشقة، الا انك لن تعدم الناصحين. ربنا سبحانه وتعالى كما خلق كل هذه المكدرات خلق ايضا الناصحين والصالحين واصحاب الحق والساعين فيه والناصرون للحق. فلذلك لما قال من الناصحين أي أنك لم تعدم الناصحين يا موسى، وإن شاء الله سيوفقك الله سبحانه وتعالى إلى من هم من الناصحين غيري، وكأنه بيجمع يعني ثقة منه في أن الله سبحانه وتعالى يعني سينعم على موسى إن شاء الله ومن هم أمثال موسى بمن ينصح لهم ليس مرة ولا اثنان بل أكثر من ذلك. وفي دليل على حدوث هذا إن موسى عليه السلام قريبا جدا بعد هذا الموقف يلتقي بالشيخ الكبير الذي كان من أكبر الناصحين له، وقد زوجه ابنته وقال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وكان له دور كبير جدا في النصح لموسى، وموسى استأنس جدا واستظهر برأي هذا الشيخ الكريم الذي هو في أغلب أقوال المفسرين سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. فهذا دليل على ثقة هذا الرجل في فهم موسى ونصح موسى وعقل موسى وصلاح موسى، كما أنه إشارة إلى أن موسى لن يعدم الناصحين، وبشارة منه لموسى بأنه سيلتقي الناصحون تباعا إن شاء الله. فانظر إلى أي مدى الآيات والكلمات تشير إلى معاني في منتهى القوة والجمال، خصوصا إذا علمت أن موسى عنده القدرة بفضل الله سبحانه وتعالى على تبين هذه المعاني. يعني شوف، إحنا نجلس ونبذل الجهود علشان نستخرج هذه المعاني من كتاب الله سبحانه وتعالى، فانظر لو كان موسى عليه السلام وهو يستطيع أن يتدبر هذه المعاني وأن يستخرج هذه المعاني من هذه الكلمات، انظر إلى حصيلة المعاني التي وقعت في قلب موسى من هذا الكلام الذي ألقاه هذا العبد الناصح الصالح مؤمن آل فرعون. ف يعني الحقيقة وما خفي كان أعظم الحقيقة، يعني لو تخيلنا أن هناك من الدلالات ما لم نعلمه، فما هذا الثراء، ويعني وما هذا الكمال في كلام الله وفي سنن الأنبياء والمرسلين والصالحين. الحقيقة يعني الواحد بيحزن حزن شديد جدا لما ينظر في حاله، وهناك على الأرض من كانوا بمثل هذا التقى ومثل هذا الرقي والسمو والإحساس المرهف الرقيق والعفة وكمال العقل وكمال الخلق. يعني حتى الكلمات انطلقت منهم، الكلمات يعني تحمل يعني كل الإعزاز لدين الله سبحانه وتعالى، وتحمل يعني كل أمر كريم. وطبعا يعني أنا مش عايز أقول إنها تنأى عن كل رذيل وعن كل بذاء، هي أعظم من ذلك بكثير. يعني هي تكاد لا تقترب من مثل هذه الأمور، تكاد لا تعرف أن هذه الأمور أصلا موجودة في الدنيا. فالحقيقة الواحد بيحزن كثيرا يعني لما بيطلع على هذا الرقي وينظر فيه ويحيا به، وهو في الوقت ذاته ينظر إلى حاله ويتأسف على ما أنا فيه يعني. ولكني أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب. الحقيقة يعني طيب، فخرج. ايه الاسباب اللي ممكن تجعل موسى يستجيب هذه الاستجابة سريعا؟ يعني لو تلاحظ كده، موسى لم يطل الكلام مع الرجل، بل لم يتبادل مع الرجل كلمة واحدة. يعني لم يحدث ان موسى قال له: من انت؟ ومن اين اتيت؟ وكيف عرفت؟ وما الذي اتى بك الى هنا؟ ولماذا اصدقك؟ ومن ادراك اني اذا خرجت سافلح؟ لم يطرح موسى كل هذه الاسئلة. أما لماذا لم يطرح موسى كل هذه الأسئلة؟ فذلك لأن لموسى أسبابا تؤكد صدق الرجل وصدق هذا الناصح. إيه هي الأسباب دي؟ أولا انظر بقى لرب العزة سبحانه وتعالى لما أخفى سر عدم مجادلة موسى للرجل ومساءلته هذه الأسئلة. أولا موسى رأى وعلم مشقة وجود الرجل وهو ليس من أبناء المدينة. يعني هذا الرجل ليس من أبناء أدنى المدينة، بل هو من أقصاها، فهو تكبد مشقة القدوم إلى هنا. طيب أنت ممكن تقول لي إن هو موسى لم يعرف من أين يأتي الرجل، ده كلام جيد، ولكن القادم من سفر او القادم من مسافة بعيدة، في قول الحق سبحانه وتعالى: وجاء رجل من اقصى المدينة. المجيء كما قلنا فيه مشقة وعنت، وهذه المشقة تشير الى امور كتير جدا. يعني المشقة دي تشير الى امور كتير قوي، منها ان المسافة بعيدة، ومنها ان ممكن يكون اتى راجل غير راكب، ومنها ان ممكن يكون الشيطان صور له يعني ووسوس له بانه: اين تذهب؟ سيقتلونك هناك، انت ليس لك من يحميك في هذه الارض. بعض الوساوس التي تخيف الرجل وترد الرجل عما تواه، وده كل ده يجعل في الامر مشقة. فهذه المشقة تظهر على المسافر او القادم من مكان بعيد. ولذلك لو تذكر، يعني انا برضو ايه انا عايز برضو اقول لك حاجة مهمة قوي. احساس، موضوع الاحساس ده هناخده بند من البنود، يعني لانه الانسان ما يقدرش يعتمد كلية على الاحساس فقط. ما تقدرش تعتمد على الاحساس كلية فقط، لابد ان يكون عندك مجموعة من الادلة ثم يؤيد هذه الادلة الاحساس. يعني احساس موسى بصدق الرجل ليس كافيا، ولا يمكن ان يكون حجة يقوم بها الامر، الا ان كانت عن وحي، الا ان كانت عن وحي. اما مجرد زي اللي بيعتمد على منام كده، يعني انت ما تقدرش تعتمد على رؤية وان كانت الرؤية صادقة، ما تقدرش تاخد منها حكم فقهي حتى وان كنت تشعر بصدقها. انما اذا تواطأت الرؤية مع دليل او مجموعة من الادلة، فيمكن هنا الاستئناس بهذا الصدق او هذا الاحساس، واثبات انه احد العناصر التي يعني قد يصدق بسببها الامر كله. لكن الاعتماد عليه لوحده ده امر لابد فيه من التروي حتى نتبين الدليل، ثم نضيف الى الدليل هذا الاحساس الصادق الجميل. يبقى انا عايزك تاخدي بالك من الحتة دي كده. ده انا عايز اقول لك انه انت تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: اتاكم هذا جبريل، اتاكم ليعلمكم دينكم. هذا الحديث، حديث الايمان والاحسان، هذا الحديث في بداية الحديث لو تذكر قول سيدنا عمر، هو عن عمر رضي الله عنه وارضاه، هو قال: فاتانا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. شوف، لا يرى عليه أثر السفر، هذا الشاهد، هو الشاهد في الحديث ما أريد أن أقول الآن. الشاهد في الحديث أنه لا يرى عليه أثر السفر، وكأن السفر له أثر يظهر على صاحبه، ويستطيع صاحبه أن يستطيع صاحبه أن يعني يشير يقيم دليل على كونه أتى من سفر بهيئته، يعني استطاع أن يقوم دليل بذلك. فمسألة أن هذا الرجل أتى من مسافة بعيدة، دي ممكن موسى يتبينها حتى لو لم يعرف أن الرجل يأتي من مسافة بعيدة. ليه؟ لأنه لما رأى على الرجل أثر السفر علم أن الرجل أتى من مكان بعيد، دي واحدة. الشيء الثاني أن وجد الرجل مجهدا، فده على مشقة الإتيان. الشيء الثالث أنه هو علم بأن الملأ يأتمرون، وأن الملأ عادة لا يأتمرون ولا يجتمعون إلا في مكان قد يكون قريب من أقصى المدينة وليس من أدناها كما هو الظاهر. فلذلك علم هذا الرجل بهذه الأشياء، علم المؤمن بهذه الأشياء، مؤمن آل فرعون بهذه الأشياء وهذه الدلالات، جعلت موسى يدرك أن في مشقة شديدة في حال الرجل. وإيه الشيء اللي ممكن يجعل هذا الرجل يتكبد هذه المشقة الشديدة؟ إلا إن كان ناصحا مخلصا يعلم ما يقول ويدري تماما ما هي المصلحة التي أتى لإحقاقها أو لإثباتها. فده دليل هام جدا جدا يعني. يبقى ده الدليل الأولاني اللي جعل موسى يتأكد من صدق الرجل وبناء عليه يقرر الخروج استجابة لما قاله الرجل. الحاجة الثانية طبعا يدخل في ذلك طبعا بعد المسافة والسرعة التي أتى بها، وقوله له يا موسى باسمه يدل أنه يعني بذل مجهودا في التعرف عليه والتعرف إليه. معرفته بالملأ، يعني موسى يدرك أن الملأ هم من يأتمرون في الأمر ليقرروا شيئا، موسى يعلم ذلك جدا لأنه عاش في قصر فرعون سنين. ولبثت فينا من عمرك سنين، ولبثت فينا من عمرك سنين، فموسى يعلم ذلك جيدا. فقول الرجل الملأ فده معناه أن الرجل تكلم بما هو صحيح، أنهم لا يتخذون قرارا إلا بعد أن يتآمر عليه أو يأتمر عليه هذا الملأ، ودي مسألة ما يعرفهاش ناس كتير. فلذلك إذا كان صرح بها لموسى فهذا دليل على صدق الرجل، وهذا يؤكد صدق الرجل بإضافة للأسباب السابقة. نعم هو يعرفهم، موسى تعايش معهم ويعرفهم جيدا، ويعرف أنهم لا يخرجون قرارا إلا بهذه الطريقة، فلذلك كان الرجل كلام الرجل أقرب للصدق منه لأي شيء آخر. فده جعل موسى يستجيب لأمر الرجل ويصدق الرجل ولا يجادل الرجل في شيء. الشيء بقى الشيء الرابع أو الخاص هو ما قالته الشيء الرابع أو الخامس هو ما ذكرته الأخت الكريمة بخصوص الإحساس، وهو ما قلناه من قبل، هو إحساس موسى بصدق الرجل. ده هنا بقى نقدر نضيف هذا الكلام بكل قوة وبكل تركيز، وما عندناش أي مشكلة فيه خالص نهائي، لأنه يضاف إلى الأدلة السابقة فيعطي قوة لهذه المصداقية وهذا الصدق الذي بدا من الرجل، حتى أن موسى صدقه وقرر أن يخرج كما أمره. ودي اللي احنا قلناها من شوية، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وده دليل الصدق اللي احنا بنتكلم فيه. يبقى هنا النقطة الأخت أمة الله ذكرتها من شوية أنا لم أغفلها، وحبيت أن أنا أخرها شوية حتى تأتي في موضعها الأفضل والأنسب، وها قد أتى هذا الموضع، فلذلك أنوه عليه لدوره الهام. فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. فخرج منها خائفا يترقب. الحقيقة خروج موسى برضو كان في بعض الايه بعض الحسابات. يعني ايه الحسابات؟ هو خروج موسى في الحالة دي ان لم يفده فلن يضره، يعني ان لم يفد موسى وينفع موسى فلن يضر موسى، لانه هو في موقف حرج جدا وصعب جدا، ومسألة ان هو ينتظر في المكان نفسه لمدة اخرى مسألة غير منطقية اطلاقا. وبالتالي الخروج هنا موسى حسبها كده، فوجد ان بالاضافة للصدق اللي احنا قلناه قبل كده، الاسباب اللي احنا قلناها، هو عنده الدليل على انه لو خرج فده ان لم ينفع لن يضر، لن يضر. كمان من ادلة صدق الرجل، الحقيقة من ادلة الصدق كمان بالنسبة للرجل، ان الرجل لم يطلب منفعة شخصية ولم يسعى في دفع ضر شخصي. يعني لم يلاحظ موسى ان الرجل له مأرب شخصي في هذا الامر، ولم يلاحظ ان له هدف في دفع ضر او جلب نفع. وبالتالي هذا التجرد اعطى موسى احساسا بان الرجل صادق، وبالتالي الاقرب للمنطق هو انه يستجيب لما قاله الرجل. فعلى الارجح خروجه سيكون نافعا، وهذا ايدته هذه الادلة جميعا مجتمعة. لو جمعت هذه الادلة جميعا فتقدر تقيم الدليل على ان خروج موسى في هذه اللحظة كان سيكون نافعا ان شاء الله. فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب. الجملة دي ما تشعركش انها اتقالت قبل كده، يعني هي شبيهة الى حد ما بجملة فاصبح في المدينة خائفا يترقب. فيها قرب، فيها تناظر شديد جدا. تعرف ايه السبب؟ عارف ده يشير ليه؟ يشير الى ان مسألة الترقب مع الخوف دي مسألة ليست عفوية، انما تشعر فيها بمنهجية. لا مش الحتمية، منهجية. يعني ايه منهجية؟ يعني وكأن هذا نهج عام، يعني الخوف لا يتأتى الا ومعه ترقب. يعني الخوف مصرف عند موسى بعمل، مصرف بفعل، ليس مجرد الخوف الذي يقعد الإنسان عن العمل ويذهب بالبقية من عقله وتركيزه، بل هو الخوف الذي يدفع على الحث والحركة واستيضاح الأمور ومحاولة الوصول لأفضل ما يمكن خروجا من المأزق وخروجا من الأزمة. فدي تشعر فيها بمنهجية العمل ومنهجية الإحساس، ليس فقط العمل، منهجية الإحساس في الخوف، منهجية التصرف في بياته الليلة دي في المرة السابقة وفي خروجه من المدينة في هذه المرة، ومنهجية إلحاق الخوف بالتصريف الصحيح العملي الذي هو المراد الأساسي من الخوف، والذي يجعل هذا الخوف خوفا نافعا يستفاد منه. تقول لي طيب هو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقول لي طب هو الخوف، هل الخوف أمر نافع؟ نعم، الخوف من أنفع الأحاسيس والمشاعر التي خلقها الله سبحانه وتعالى. نفع الخوف ظاهر جدا جدا. يعني ربنا بيقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. التخويف الهدف منه حث الإنسان على العمل، حث الإنسان على الحركة، حث الإنسان على الانتباه والقيام من الغفلة. يعني الترغيب قد لا يفعل هذا الفعل. يعني ممكن الإنسان إذا رغب في شيء عمل له، فإذا فترت همة الإنسان قليلا في هذه الرغبة تقاعس عن العمل. أما التخويف ما فيهوش العيب ده. يعني التخويف طالما سبب الخوف موجود فالإنسان لا يمكن يتقاعس أبدا طالما الخوف موجود. لذلك الخوف أنفع للإنسان في حياته الدنيا، ويبقى الرجاء أنفع حالة قرب الإنسان أو إدراك الموت للإنسان. فالرجاء هنا أنفع، ولكن لا الخوف المجرد هو المقصود، ولا الرجاء المجرد هو المقصود، بل يختلطان. فالخوف المختلط بالرجاء ولكن غالب عليه هو أنفع للمؤمن في حياته، في غالب حياته، والرجاء المشبع والمطعم بالخوف هو الأنفع للإنسان في سكرات الموت وفي لحظات الموت الأخيرة. لذلك لابد من الجمع بين الخوف والرجاء في حياة الإنسان، والتدرب على ذلك كما شرحنا من قبل، والتدرب على ذلك حتى إن الإنسان يستطيع أن يؤدي ذلك بعفوية وتلقائية لا تحتاج منه تحضير طويل أو محاولة استعادة ما فقده من تركيز. يبقى في خرج منها خائفا يترقب، فيها إيه؟ منهجية العمل. منهجية العمل فقط. حد يقول لي المنهجية هنا منهجية في إيه؟ المنهجية منهجية الإحساس، المنهجية منهجية العمل، المنهجية منهجية الحاق النفع بكل إحساس يشعر به الإنسان. هي دي المنهجية اللي تشعر بها في تكرار والمشابهة في خرج منها خائفا يترقب وأصبح في المدينة خائفا يترقب. قال ربي نجني من القوم الظالمين. قال ربي نجني من القوم الظالمين. فخرج منها خائفا يترقب. طيب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. أول ما تلمح فيها قال ربي نجني من القوم الظالمين، انه اكبر دافع للخوف، يعني هو خايف، فاكبر دافع للخوف هو الدعاء متوكلا على الله ثقة بالله. اكبر دافع للخوف، اكبر دافع للخوف. ولا يزال الخوف نافعا، يعني لا يزال الخوف نافعا، الا ان اكبر دافع لهذا الخوف هو الدعاء ثقة بالله وتوكلا على الله. لما قال رب نجني من القوم الظالمين، كأنه الإحساس اللي غالب عليه هو الخوف فخرج منها خائفا. قال رب نجني من القوم الظالمين، هو عالم، موسى عالم أن هذا الدعاء هو أكبر دافع لهذا الخوف، فكأنه لم ينتظر أن الخوف يذهب من تلقاء نفسه، إنما سعى في إذهاب هذا الخوف. ودي نقطة نظام هامة جدا جدا. كثير منا إذا ما اعتراه الخوف أو اليأس أو الحزن استسلم له، منتظرا أن يذهب الحزن أو يذهب الخوف من تلقاء نفسه، أو أن ينسيه الزمن أو الوقت هذا الحزن أو هذا الخوف، وده أمر في غاية السوء، والحقيقة بيضيع على الإنسان كثير من الأوقات وكثير من الأعمال التي هي من أعلى الأعمال قدرا في لحظات الخوف ولحظات الحزن. أعمال كثيرة جدا قدرها عالي جدا في لحظات الخوف والحزن. إيه السر؟ ايه السر؟ السر ان في لحظات الحزن والخوف بيبتلى الانسان، وفي اللحظات دي يعني بيظهر قدر الصالحين والصابرين، وفي اللحظات دي بيبان الاجتهاد ويبان الجهاد والمجاهدة. يعني فيها الحقيقة اكثر من معنى هام جدا في اللحظات دي. انت ممكن تضيع على نفسك كل المعاني دي لو انك استسلمت للحزن وللخوف حتى يذهبه الزمن أو تضعف شوكته في نفسك، وكثير منا يفعل ذلك للأسف. كثير منا يفعل، قليل من يستغل الحزن للوصول لأعلى درجات، وقليل من يستغل الخوف للوصول لأعلى لأعلى تنزيه ممكن. يعني يحاول بقدر الإمكان يستغل الخوف ده في انه يصل لاعلى عفة ممكنة واعلى ترفع عن الصغائر والدناءات بهذا الخوف. فان الخوف يعني سبيل لتحرر الانسان من يعني من الافات التي تتعلق بالشهوات عموما، كما أن الحزن سبيل لارتقاء النفس، لارتقاء النفس وتصفية النفس وتطهير هذه النفس. فالإنسان اللي فقد الاثنين الحقيقة واستسلم لهم يعني يخسر كتير قوي، بيخسر كتير قوي. لذلك كان الحكماء يدفعون دائما بأن لحظات الحزن والخوف هي مصانع الرجال، وهي مصانع، مش أقصدش الرجال يعني اللي هم جنس الذكور، لا، مصانع الرجال أي مسائل المروءة والشهامة والقوامة والحكمة والعقل والعفة، الأمور اللي هي أنا طبعا لا أنتقص من قدر النساء إطلاقا، ولكن أنا أقول كما أوحى الله سبحانه وتعالى في كتابه حينما قال: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. استعمل يقنط بالياء مشاكلة للرجال، وكأنها لا تقل بحال من الأحوال في القنوط عن الرجل أبدا. فهذا هو المعنى الذي أردت أن أقوله بوضوح يعني. ف مش عارف، أنا سرحت شوية يعني، اتكلمت كتير ولم أنظر إلى التعليقات يعني، كنت مندمجا فلم أنظر إلى التعليقات يعني. مش عارف، أنا أتوقف، لأن هل إحنا ماشيين بسلاسة كده، ولا أعيد تاني، ولا أرجع لنقطة تانية؟ ماشيين كويس. طب الحمد لله، الحمد لله. يعني إذن أنا أردت التنبيه على النقطة دي، لأني وجدت أن موسى عليه السلام أراد بذلك القنوط للنساء والرجال. نعم، ولكن قول الحق سبحانه وتعالى: ومن يقنط يعني أنا أردت أن أوضح هذا المعنى، وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول أن أعلى القنوط هو ما يتحمله الرجال، وليست النساء بأقل من الرجال في ذلك، فليعملن على الطاقة القصوى لهن، وهن جديرات بذلك قادرات عليه بإذن الله. ففي من المعاني اللي ممكن الإنسان يعني يستفيد منها جدا، وتبقى يعني مراحل تغيير في حياته لو انه انتبه اليها، منها المعنى، معنى دفع الحزن والخوف. فانا عايزك من اللحظة دي ان شاء الله لا تترك للحزن مجالا لان يستوقفك، دائما اسعى في تبديد هذا الحزن والخروج من هذا الحزن، اسعى في ازالة اسباب الخوف، اسعى الى الاستفادة من هذه الاسباب، اسعى دائما إلى التخلص من هذين الأمرين، واعلم أن هذه المحاولة هي عين الجهاد في سبيل الله، هي عين الجهاد في سبيل الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. أما ما يبقى في القلب من آثار للحزن فهي محل ابتلاء، وهي لا تقدح في هذا الصبر أبدا أبدا. إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال رب نجني من القوم الظالمين. أنت مش ملاحظ إن موسى قليل الكلام مع الناس، كثير الكلام مع ربي؟ ما لاحظتش الحكاية دي؟ يعني موسى تقريبا لم يتبادل كلمة واحدة مع الرجل، ولكنه حينما خرج قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سبحان الله. يعني موسى يتكلم مع ربه ما لا يتكلمه مع الناس. فيها معنى انه الخلوة بالله سبحانه وتعالى، استحضار الله سبحانه وتعالى في كل وقت، الفرار من كلام الناس، الهروب من كلام الناس ومحادثة الناس ومجالسة الناس. كل ما كان هذه المحادثة وهذه المجالسة وهذا الحديث وهذا الحوار كل ما كان في أضيق الحدود، كل ما كان أنفع للإنسان وأحسن للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل كلام ابن آدم عليه لا له، كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله، وذكر الله. طيب، موسى قلنا قليل الكلام مع الناس كثير الكلام مع ربه. في معنى ثاني جميل قوي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. موسى يتعبد الله سبحانه وتعالى في موقف هو من أشد وأصعب المواقف عليه، فهذه عبادة في الهرج، هذه عبادة في الهرج، هي كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى التوحيد، لأن ما يفعله موسى موافق تماما لما يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد أن الشرائع كلها مصدرها واحد، وأن السنن كلها مصدرها واحد، وأن فضائل الأعمال كلها على نفس المقام وعلى نفس التقدير. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أحوال الهرج عندنا كتير الحقيقة، يعني مين منا إذا جلس وسط الناس يعني مثلا وهم يصخبون، يعني مثلا كان الصحابة دايما يقولون والصالحون يقولون والتابعون يقولون وأهل العلم يقولون: تعرف أهل القرآن بحزنهم إذا فرح الناس، وبصمتهم إذا تكلم الناس، وبتأملهم إذا صخب الناس. فأهل الدين والقرآن دائما ما يكونون وكأن هناك في قلوبهم ما يشغلهم عن الناس، دي حقيقة يعني. رب سبحانه يقول في القرآن: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. احنا مين فينا بقى يعني يبقى قاعد مع الناس كده والناس يخوضون ويتكلمون وهو جالس وسطهم، ثم ينسحب في هدوء لا يعلم أحد به، فيقوم فيذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتوضأ ويصلي ركعتين سريعتين خفيفتين، ثم يعود إلى مجلسه مرة أخرى؟ من منا فعل ذلك ولو مرة؟ من منا إن كان مثلا في مكان من الأماكن خلى بنفسه ثم ذكر الله سبحانه وتعالى؟ من منا إذا اقتطع نفسه من وسط الناس في أمر شاغل من أمور الدنيا، أمر زواج، أمر زيارة، أمر مناقشة، أمر يعني أي أمر من أمور الدنيا التي يجتمع عليها الناس، ثم خلى بنفسه فذكر الله ولم يشعر به أحد. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يتقنون العبادة في الهرج، آملين في هجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أديك دليل من القرآن على الكلام، ربنا سبحانه وتعالى يقول فأعرض عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، يعني أعرض عنهم مرتبطة بقل سلام، يعني إذا أعرضت عنهم وتركتهم هذا أمر طيب يعني، لكن أكمل هذا بقى بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأنس بالله. أنا هقول لك على دليل تشعر فيه بقدرك عند الله سبحانه وتعالى وتعلم من أنت. إذا وجدت نفسك تأنس بالناس وتستوحش من خلوتك، فاعلم أنك بحاجة ماسة جدا إلى تغيير. أما إذا كنت تستوحش من الناس وتستأنس بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا القلب يحتاج إلى عناية ورعاية ومحافظة حتى يستقيم على ذلك إلى أن يلقى الله. قال رب نجني من القوم الظالمين. أنا الحقيقة يعني ممكن نتوقف هنا ويعني لو في أسئلة تحبوا تسألوها نتكلم فيها مع بعض يعني، أما إذا كنتوا يعني أنا مش عايز أثقل عليكم يعني، حاسس إن أنا إحنا أثقلنا النهاردة، اتكلمنا كتير شرحنا كتير، فإن كنتم مستعدين تكملوا كما تشاءون، أما إن رأيتم إن إحنا نأخذ بعض الوقت للأسئلة فلا بأس يعني. ربنا يجزيك كل خير يا أختي مها، وربنا يجعله في ميزانك كده إن شاء الله. أنا الحقيقة لأني مش يعني مش فاهم كويس يعني الضوابط الإلكترونية، لكن أنا كل ما أتمنى ان الدروس تنتشر اكبر انتشار ممكن لكي يعم فهم القرآن على الأمة، وهو ده الهدف، ولا أعتقد أن في ذلك حرج أبدا إلا ما اتفقتم عليه. يعني والله يعني أشكر الأخت مها يعني شكرا جزيلا جدا جدا يعني، وأنا أعلم أن نيتها صادقة جدا في تبليغ كلام الله سبحانه وتعالى، وأرجو لها القبول من الله سبحانه وتعالى يعني. وأشكر الأخوات على اهتمامهم بضوابط المنتدى، والحقيقة لكل منكن أجر عند الله سبحانه وتعالى، سواء في الحرص على تبليغ كلام الله سبحانه وتعالى، أو الحفظ على قوانين المنتدى التي من أهدافها أيضا تبليغ كلام الله سبحانه وتعالى. فهي أبواب خير كثيرة، وإن شاء الله ربنا يأجركم جميعا أجرا حسنا وأجرا كبيرا. لكن أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا يعني، نعم هذا ما أردت أن أقول لأختي مها يعني، والله إن كثير من الأخوات لا يدخلون المنتدى، وكثير من الإخوة والشباب علاقتهم بالقرآن علاقة تكاد تكون علاقة سطحية هامشية، وفرصة كبيرة جدا ان احنا يعني بدأنا نتبادل مع بعض الحوار والفهم في القرآن. انتوا النهاردة يا جماعة، انا مش يعني النهاردة درس النهاردة انا في قمة السعادة، لان انا النهاردة مش بشرح القرآن وانتوا بتسمعوني، لكن احنا بنتواصل في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وانتوا تقريبا قادرين دلوقتي تستوعبوا بسهولة جدا يمكن ما كان في البداية يعني شوية صعب عليكم، أو شوية ثقيل شوية، إنما النهاردة أنا أصبح القرآن محبب إلى النفوس، قريب من القلوب والعقول والأفهام، وهذا هو كلام الله. إن كان كلام الله قد اقترب من قلبك ومشاعرك وعقلك هذا القرب، فهنيئا لك. يعني لا تحرموا إخوانكم وأخواتكم من هذا الفضل العظيم الجليل، والله وإن سافرتم فيه البلاد وقطعتم فيه الأميال والوديان، يعني أنا لا أجد فضلا للإنسان أكبر من هذا أبدا يعني، بأي طريقة بأي وسيلة. ودعينا أختي أمة الله أمة العفو أن نبحث عن كيفية الانتشار لكلام الله سبحانه وتعالى بكل سبيل وبكل وسيلة، يعني بدلا من الوقوف عند فقط القوانين واللوائح وأشياء زي كده. يعني أنا أحترم القوانين وأرجو أن أنتم جميعا تحترموها، لكن يعني دعينا نبحث عن حلول لكي تعم الفائدة وتصل للأمة جميعا بقدر الإمكان. ربنا يبارك فيك يا أختي، والله بارك الله فيكن جميعا والله. والله أنا ليست لي يعني صفحة خاصة في على النت يعني، هل قصة موسى عليه السلام لها علاقة بقصة يوسف عليه السلام؟ يعني هو من باب في علاقة جميلة جدا، قصة موسى في سورة القصص ربنا سبحانه وتعالى سماها القصص، وقصة يوسف تبدأ بنحن نقص عليك أحسن القصص. ده من الارتباطات الجميلة قوي، وذلك لأن قبل سورة يوسف في ارتباط القرآن في نهاية سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فجاءت كلمة نقص في نهاية سورة هود، وبدأت سورة يوسف بنحن نقص عليك أحسن القصص. فهذا وسورة القصص هي السورة التي لم تبدأ بنقص، إنما بدأت بنتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، وذلك لأن نهاية سورة النمل وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فبدأت سورة القصص بنتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. الحقيقة واختيار القصص لموسى لأن فيها أحداث متعددة مختلفة متباينة منفصلة عن بعضها تماما، ولكل منها مأرب ومغزى وهدف. أما سورة يوسف فهي ربنا قال فيها القصص لأنها قصص كثير صحيح، لكنه ارتباط واحد ومؤداه يهدف إلى معين واحد في النهاية. فهو ده الفارق الرئيسي بين والجامع الرئيسي. كمان من التشابه الجميل قوي، جزاك الله خيرا أختي الجزائرية، والله يعني السؤال جميل، يعني سؤال جميل ومن من الذي لا يلفت النظر كثيرا، يعني أنه ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، في موسى وفي يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه من الدلالات التي تشير إلى هذا الارتباط العميق جدا بين الاثنين. كما أن في موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقصة يوسف بدأت لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كذا، وكان طفل صغيرا. فبداية السورتين بداية السورتين متشابهة جدا، والتعرض فيها لحياة النبيين الكريمين من الطفولة ظاهرة جدا. الحقيقة أوجه الشبه كما ذكرت كثيرة جدا جدا جدا جدا يعني. هذا بالنسبة للسؤال للأخت الجزائرية. الأول أختي الجزائرية، هل استوعبتي العلاقة بين سورة يوسف وسورة القصص؟ يا أعيد كل ذلك. رحمك الله يا أختي، يعني هو ال يعني أن أرضعيه وألقيه في اليم، علاقتها بقصة يوسف هي فقط إن قصة موسى عليه السلام تعرضت لطفولة سيدنا موسى، كما أن قصة يوسف تعرضت لطفولة سيدنا يوسف. فده باب البداية يعني. والوحي الذي أوحي إلى أم موسى يشبه كثيرا ما أوحي إلى يوسف، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهو طفل صغير يعني لما ألقوه في البئر، وأوحينا إليه وأوحينا إليه. وقول الحق سبحانه وتعالى في القصص وأوحينا إلى أم موسى، فدي كانت موسى كان طفل وأوحي إلى أمه لتفعل فعلا معينا، كما كان يوسف طفلا وأوحي إليه وهو طفل. فده تشابه بين القصتين كبير جدا في الاثنين، وانا قلت دي احد الاسباب اللي اشرت فيها للتشابه بين القصتين. الحقيقة والله ممكن اعيدها لك تاني، بس انا الحقيقة يعني مجهد قليلا، فيمكن سامحيني مش هقدر اعيدها دلوقتي يعني. ممكن ترجع لها في الاعادة يعني ان شئت يعني. لا أريد التعليق عن أختي فقط. كيف يوازن الإنسان بين خلوته بربه وبين اختلاطه بالناس؟ لأن الناس لا يحبون من يعتزلهم. شوفي يا أختي، الناس لا يحبون أشياء كثيرة كثيرة جدا يعني، لكن الكثير ممن لا يحبه الناس يحبه الله، يحبه الله. وأنت إذا أرضيت الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى الناس، وإذا أرضيت الناس بسخط الله سخط الله عليك وأسخط الناس. قالت عن يوسف عليه السلام: أكرمي مثواه. ثم قال يوسف: إن ربي أكرم مثواي. قالت عن يوسف: أكرمي مثواه. عن لا عن ده عن موسى بقى. أكرمي مثواه عن يوسف. نعم، أكرمي مثواه ثانية. ثم قال يوسف: رب إن ربي أكرم مثواي. مش فاهم، مش ماذا تقصدين يعني. نعم، هذا ظاهر في كل الأنبياء يعني، في كل الأنبياء استيعابهم للأمر هذا منحة من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا قائم في كل شيء يعني، يعني في كل الأنبياء تقريبا من الصغر وهم يستوعبون أمر الله سبحانه وتعالى وفضل الله سبحانه وتعالى ونعمة الله سبحانه وتعالى، فهم مهيئين بالقلوب والعقول التي تفقه أمر الله سبحانه وتعالى وإن كانوا صغارا يعني. نعم صحيح صحيح. كيف نجمع بين الدعاء الصادق والتوكل على الله دون تردد أو خوف كما جمع موسى بينهما؟ كما جمع موسى بينهما. موسى كيف جمع موسى بينهما؟ أفضل الأوقات اللي ممكن تجمع فيها بين الدعاء الصادق والتوكل على الله دون تردد أو خوف هي الأوقات التي تتعرض فيها لهذا التردد وهذا الخوف. يعني ليه؟ لأنه أثناء التردد والخوف، أثناء التردد بيأتي الصدق، وأثناء الخوف يأتي التوكل، لأن أنت بتعدم الوسيلة في الخوف والتردد بيجعلك يعني قليل التركيز. ففي هذه الحالة لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعم الله سبحانه وتعالى. وأحد أسباب اللي بتلمح فيها إن من وسط الأزمة يأتي الخير وتأتي المنحة وتأتي المنحة، كقول الحق سبحانه وتعالى: بيدك الخير، بيدك الخير، أن حتى إن نزع الملك ممن يشاء وإن أذل من يشاء فهذا هو الخير، عين الخير، ولكن أكثر الناس لا يعلم. فهذا الجمع بين الدعاء الصادق والتوكل على الله أفضل الأوقات اللي ممكن تحصل فيها على هذا، هي أوقات التردد وأوقات الخوف وأوقات الحزن، هي التي تدفعك دفعا لهذا الجمع، شريطة أن يكون قلبك في الرخاء معلق بالله سبحانه وتعالى. اعرف تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ويمنحك هذا الجمع بين الدعاء الصادق والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وأنا أيضا أشكر الأخت مها شديد الشكر والله، الحقيقة يعني أنا أشعر أن كلام أختي أمة الله الأخت مها أشعر ذلك يعني، لأن هي الاجتهاد الذي اجتهدته كانت تقصد به كل الخير، وأنا أدعو لها الله سبحانه وتعالى أن يصيبها من حيث لا تحتسب، كما أدعو الله سبحانه وتعالى للأخت أمة العفو أن يصيبها من حيث لا تحتسب، وأدعو لكم جميعا والله بكل خير. ويعني أنا سعيد بكم لسبب والله، لأنه هذا التفاعل مع القرآن وهذا الفهم وهذا التواصل مع القرآن والله له أكبر دليل على أن هذا القرآن يسكن في قلوب هذه الأمة والله، لكن هو محتاج إلى قليل من التذكر وقليل من التنبه وقليل من الاجتهاد حتى نقدم ما أراده الله سبحانه وتعالى منا إن استطعنا، يعني ما استطعنا. ربنا يكرمك ويجزيك كل خير يعني. يا رب آمين يا رب آمين يا رب. الحقيقة ما فيش حد عنده سؤال تاني. أسألك أنا سؤال بقى. إن لله وإنا إليه راجعون. إيه ما الفرق بين نجني من القوم الظالمين وأنجني من القوم الظالمين؟ نجني توسل أكثر. طيب انا هسيب السؤال ده للدرس القادم ان شاء الله. ارجو انك تبحثوا فيه وتقولي لي دلالته ايه وايه معناه وايه الفرق بين نجني وانجني. وياتي كثيرا في القران فانجيناه فنجيناه، تاتي كثيرا، فما سر في انجيناه ونجيناه والفرق بينهما؟ وده هي ان شاء الله ربنا ينجيكم وينجيكم من كل سوء وشر يا رب. كيف نجيب على ملحد؟ نجني تكون بسبب نجني أكفني. طب والله هذا كلام جميل، يعني كل ده كلام جميل حقيقة، كلام رائع يعني، لكن يعني خلينا نجمع بقى كل المعاني الجميلة دي إن شاء الله في الدرس القادم نقولها بقى بالتفصيل، وتكونوا انتوا فكرتوا فيها شوية وقرأتوا فيها شوية وتأملتوا فيها شوية عشان تعرفوا دقة ألفاظ الحق سبحانه وتعالى. كيف نجيب على ملحد؟ ينسب الأشياء للصدفة. للصدفة سبحان الله، للصدفة. كيف يعني؟ كيف للصدفة يعني؟ يعني كيف للصدفة؟ يعني هل تعتقد أن مثلا عملية الهضم داخل جسم الإنسان تحبس كل هذه السنين بالصدفة؟ يعني ببساطة شديدة جدا، هو يأكل أم لا يأكل؟ يأكل. من الذي يقوم بالهضم؟ المعدة والجهاز الهضمي، أليس كذلك؟ هل يقوم الجهاز الهضمي بهضم الطعام بالصدفة كل هذه السنوات في كل هذا العدد من البشر في كل هذا الكم من الكائنات التي تأكل منذ فجر التاريخ إلى أن يشاء الله وتقوم القيامة؟ كل هذا الوقت وهذا الجهاز يقوم بهذه هذا العمل في هذه الأجيال في هذه النوعيات من الخلق بما فيه من حشرات وميكروبات وبكتيريا وكائنات مختلفة متنوعة متعددة في أزمنة وأماكن متعددة ومتنوعة كل هذا يقوم بالصدفة؟ يا أخي حتى تعريف الصدفة عند الملحدين، تعريف الصدفة عند الملحدين هو توافق أمرين يحدث تارة ولا يحدث تارات، هذا هو تعريف الصدفة عند الملحدين. نعم. وهل ما أقوله ليس من الإجابات العقلية؟ هل يفرز حامض ال HCL المركز في المعدة، هل يفرز بالصدفة طول هذه السنوات؟ ما هي الصدفة التي تفرز؟ إن كان هذا الحامض لا ينزل إلى المعدة إلا مع نزول الطعام فيه، ما الصدفة في ذلك بقى؟ يعني هو يعلم الخلايا التي تفرز هذا الحامض تعلم حين يأتي الطعام إلى المعدة تشعر بذلك فتفرز الحامض، فإذا لم يأتي الطعام لا تفرز هذا الحامض أبدا، فأين الصدفة في ذلك؟ إذا انتابك الخوف والفزع يكثر الأدرينالين في الدم، الغدد الصماء تفرز الأدرينالين عند الخوف، ما الصدفة في ذلك؟ وإذا لم يحدث الخوف لم يفرز الأدرينالين بهذا الكم، أي صدفة تلك؟ هو هذا الملحد بحاجة إلى قليل من العلم، قليل والله ليس الكثير، قليل من العلم والله، إن تعلم قليلا من العلم يعني سيضحك من هذا الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله، كنت أود قبل أن أخرج أن أرى تعليقا لأختي أمة العفو، وأن أرى تعليقا لأختي مها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعكما دائما في خير، وأن ييسر لكم الأمور، وأن تلتقي في جنة الله سبحانه وتعالى طائعين لله سبحانه وتعالى، متدبرتين للقرآن، ساعيتين في نصرة الحق ونصرة دين الله سبحانه وتعالى، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكن جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في أي سؤال تاني ولا حاجة؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، الله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.